وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. وفي رواته: من يجهل حاله. أما الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو، فصحيح ثابت أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، ورد من عدة طرق. في حديث قتادة يقول: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فضل الجهاد والإيمان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يعني ماذا يكون؟ قال: إن قتلت في سبيل الله محتسبا صابرا مقبلا غير مجبر فأنت في الجنة، أو كما قال عليه السلام. فلما أدبر الرجل قال: ردوا علي، ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله ما يكون لي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر فأنت في الجنة إلا الدين، فإن جبريل سارني بذلك، أو كما قال عليه السلام. إذن الدين حقوق الناس، انظر يعني خطورتها، لا تكفر. وفي رواية من حديث جابر: إلا إن ترك وفاء للدين، إن كان له وفاء فيستثنى ولو كان عليه دين، إذا كان له وفاء، بحيث لو قتل في سبيل الله يؤخذ من ماله الموجود. أما إذا كان ليس له وفاء ويذهب يقاتل في سبيل الله فهذا لا يغفر، مع أن ذنوبه الأخرى تغفر. أما الرواية الأخرى الغرق، أي الغرق في سبيل الله، فهذا ضعيف جدا، ضعيف جدا وواهي، بل يقول أهل العلم باطل. وإن كان الغزو في البحر أجره أعظم، لأن خطورته أشد. والآن حصل الغزو في الجو، فالذين يقاتلون بالطيران ويطاردون الأعداء، فقد يكون أمرهم أخطر، إما أن يكون أخطر من القتال في البحر أو في البر. على كل حال يعني أقل أحوالهم أن يكون فضل جهاد في سبيل الله الطيارون المسلمون الذين يقاتلون الكفار كالذين يقاتلون في البحر، فأجرهم أفضل. لكن هذا النص الذي ورد هذا ضعيف عند أهل العلم.